لينظر عز وجل ماذا نعمل. يبتلي الله عز وجل عبده بالغنى لينظر عز وجل فيما يفعل العبد فيما أعطاه الله، ويبتليه تارة بالفقر لينظر ماذا يعمل وماذا سيقول، ويبتليه تارة بالاستضعاف لينظر أيثبت على دينه أم لا، ويبتليه تارة بالتمكين لينظر عز وجل ماذا سيفعل. فالكل مبتلى في هذه الدنيا، كل واحد منا على حاله الآن تحت الاختبار والامتحان، وربنا عز وجل له علو الشأن، كل يوم هو في شأن. من شأنه تبارك وتعالى أنه يغني ويفقر، يعطي ويمنع، يعز ويذل. سبحانه وتعالى لينظر عز وجل ماذا يفعل العباد. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد لكل واحد منا أن يعد العدة، كشأن المحارب المقاتل الذي يعد العدة استعدادا للقتال. فالواحد منا ينبغي أن يعد العدة استعدادا للفتنة، ماذا سيفعل عندها؟ إن ابتلي بالمال ماذا سيفعل في ماله؟ إن ابتلي في جسده ماذا سيفعل وماذا سيقول؟ إن ابتلي في ماله ماذا سيفعل؟ والعدة هذه تكون بصدق الإيمان بالله تعالى، وصدق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والبصيرة، البصيرة التي هي نتاج العلم النافع والعمل الصالح، البصيرة التي يتعرف بها العبد على الغاية التي من أجلها خلق، والمركز الذي وضعه الله فيه. فنحن عباد الله وأمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، مركزهم ووظيفتهم هي إرشاد الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل لإنجائهم من النار وفوزهم بجنة الرحمن. هذه هي الغاية وهذه هي الوظيفة التي خلقنا من أجلها. كذلك أيضا التعرف على الفتن وطبيعتها وأنواعها وكيفية الثبات عندها، كل ذلك بما فصله الله في كتابه وبينه عز وجل، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لا بد من الاستقامة، فالاستقامة أعظم كرامة، الاستقامة على أمر الله بفعله واجتناب نهي الله، وكذا أيضا الاستقامة ظاهرا وباطنا، التعلق بالله والتملق إليه عز وجل بنعمه وفضله، والدعاء أن يثبتك الله وأن يعيذك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك أيضا لا بد من كثرة تلاوة القرآن، فالقرآن روح وهدى وشفاء لما في الصدور وموعظة ونور ينور الله عز وجل به قلب العبد وينور له به طريقة، يستبصر بنور القرآن ظلمات الطريق من الفتن والشبهات وغير ذلك. ومن وسائل أيضا الثبات ومواجهة الفتن الحذر من مساومات أهل الباطل، فأهل الباطل لا يكلون ولا يملون ولا يقعدون عن الدعوة إلى باطلهم بشتى أنواع السبل، فأهل الباطل يستخدمون أسلوب المساومة عندما يكون الحق قويا أو قارب القوة، أما عندما يكون الحق مستضعفا لا يبالون به ولا يبالون بكلامه وبما يدعو إليه. أما إذا مكن أو صار قويا أو قريبا من القوة فإنهم يهاجمونه، إن لم يفلح أسلوب المهاجمة اتخذوا أسلوب المساومة، يساومون على الحق الذي يدعو إليه الدعاء. قال الله عز وجل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإن كادوا أي قاربوا، وإن كادوا ليفتنونك عن أي يصرفونك عن الذي أوحينا إليك وهو الحق لتفتري علينا غيره أي الباطل، الذين يريدون ولو فعلت وإذا لاتخذوك خليلا، صرت حبيبا إليهم مقربا، لم يتكلموا عنك، لم يهاجموك، لم يحاربوك، لأنك صرت في طريقهم ولأنك تنازلت عن الحق أو عن بعض الحق الذي أوحاه الله إليك. وإذا لاتخذوك خليلا، فالمثبت هنا هو الله. لا يدعي الإنسان لنفسه قوة ولا علما ولا حولا ولا طولا، إنما المثبت هو الله الذي يثبت عبده في هذه المواطن، هو الله لأنها مواطن شائكة. فالله عز وجل هو الذي يبصر عبده ويعطيه البصيرة ويقوي قلبه ويسدد لسانه فيثبت على الحق لا يحيد عنه. ولولا أن ثبتناك، والكلام هنا لخير البشر، للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، خير من عبد الله وأتقاهم لله وأخشاهم له وأجرأهم بكلمة الحق دعا إلى الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وجهارا صلوات الله وسلامه عليه، فما بالك بمن هو دونه من عباد الله الفقراء إليه الذين هم أضعف إيمانا وعلما وقوة، فالمثبت هو الله عز وجل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا أي تميل. أراد الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل عن الحق أو عن بعض الحق الذي جاء به إلى ما هم عليه من الكفر والباطل، كما قال الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا ما أراده المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تأتي بقرآن غير هذا ليس فيه سب لأصنامنا ولا نفي لعبادتها، أو تثبته كما هو لكن تحذف منه ما فيه عيب آلهتنا وسبها وشتمها ودعوة إلى غير عبادتها. فيقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل، أي قل لهم يا محمد، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذه هي وظيفته صلوات الله وسلامه عليه، مبلغ عن ربه، رسول أرسله الله إلى الناس مبشرا ونذيرا، أمينا على وحي الله، وقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل، وما كتم شيئا مما أوحاه الله إليه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه والدعاة إلى الله والعلماء هم أتباع الرسل على الحقيقة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقال العلماء ورثة الأنبياء، وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فالله عز وجل قد أخذ ميثاقا على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما قال له ربه عز وجل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كذلك هذه هي كلمة أهل العلم. فالدين أمانة، وأتمن الله عز وجل العلماء على الدين لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولا شك أن هذه فتنة عظيمة للعالم عند الاختبار وعند الامتحان وعند الهجوم وعند التشويه، ماذا سيقول وماذا سيفعل وما هو موقفه؟ هل يملك العالم أن يدينه أو أن يقول غير ما أنزله الله وبينه؟ هذا دين يجب عليه أن يبلغه. غضب من غضب، أعرض من أعرض، تولى من تولى، هذا دين يلزمه أن يبلغه، لا أنه يخرج شيئا من جيبه الذي يملكه، وإنما يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل إني أخاف إن عصيت ربي، أي بميلي وركوني إليكم وبقولي غير الحق الذي أنزله الله عذاب يوم عظيم. هذا العالم سيعذب، هذا العالم سيحاسبه الله. من يملك أن يدفع عنه عذاب الله؟ إذن فالواجب علي هو أن يقول الحق وأن يصدع به وأن يجهر به. هذا من طرق أهل الباطل، وهي فتنة للعالم وفتنة للناس أيضا، لأن كم من الناس يفتنون بقول العلماء. كم من الناس عالم مبرز مسموع الكلمة سيفتن بكلمته الباطلة أناس. لما جيء بالإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى الخليفة المعتصم في فتنة ومحنة القول بخلق القرآن، كان المعتزلة يقولون القرآن مخلوق وهذه عقيدة باطلة كفرية، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة. الإمام أحمد رحمه الله ثبت على عقيدة الحق، القرآن كلام الله. حبس الإمام أحمد وضرب رحمه الله تعالى وهو ثابت على قوله. المعتصم هدد أنه إن لم يجب إلى قوله قتله، والمعتصم أضله في هذه العقيدة ابن أبي دؤاد. وكان المعتصم همته في الجهاد ولم تكن له همة في العلم، فعند ذلك جاء رجل إلى الإمام أحمد قال يا إمام أجبهم إلى ما قالوا، فإنه قد أقسم بقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجبه قتلك. فأخذ الإمام أحمد بيد الرجل وجعله ينظر من شرفات القصر، وإذا بالناس مجتمعون وكل أمسك ورقة وقلم ليدون ما سيقوله الإمام. قال: أأنجو أنا ويضل هؤلاء؟ أأنجو أنا ويضل هؤلاء؟ فصبر الإمام أحمد على الضرب بالسياط، وضرب رحمه الله تعالى، سيما فيما يختص بأمر الدين وأمر العقيدة، بأمر الدين وأمر العقيدة. فهذا من الفتن أيضا التي نسأل الله تعالى أن يسلمنا منها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، من الأمثلة لمساومة أهل الباطل لأهل الحق هذه المسألة التي مرت وما زالت أحداثها موجودة أمامنا، وهي مسألة تهنئة النصارى بأعيادهم. فهذه المسألة تمت اتصالات من بعض الصحفيين أنني لابد وأن أذهب إلى الكنيسة وأن أحضر القداس وأن أهنئ النصارى بعيدهم، ومسؤوليتي الآن تحتم علي ذلك، وطلب مني أيضا من مستوى أرفع أنني لابد وأن أحضر وأن أفعل كذا وكذا مما ذكرته لكم. وبينت أسباب الرفض، وهذا ما أحب أن أبينه لكم وأن أبينه للجميع. أبين حكم التهنئة، وأبين علاقتنا بالنصارى. أولا، تهنئة النصارى وغيرهم من الكفار بفرح لا بأس، بمناسبة سعيدة لا بأس، عيادته إذا مرض لا بأس، تعزيته إذا مات له أحد لا بأس، أما تهنئته بعيده الديني فهذا لا يجوز. وهذا باتفاق أهل العلم، ليس في هذه المسألة خلاف بين أحد من العلماء، وانتبهوا، هذا باتفاق العلماء. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد رحمه الله: يا أعياد المشركين. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم والدخول عليهم كنائسهم في يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم، أي سخط الله وغضب ولعنته تنزل عليهم. وقال البستي رحمه الله: من أهدى لهم في عيدهم بيضا تعظيما لليوم فقد كفر. وقال ابن القيم رحمه الله: يحرم تهنئتهم بأعيادهم اتفاقا، وتهنئتهم كتهنئتهم بالسجود لصنم. عابد صنم تقول له: أهنيك كل سنة وانت طيب على سجودك للصنم، هذا يجوز؟ هذا يجوز. إذن فما هي أعيادهم؟ أعيادهم دينية مرتبطة بعقيدتهم. وما هي عقيدتهم؟ يقولون على الله عز وجل قولا عظيما: اتخذ الرحمن ولدا. يقولون: المسيح هو الله، أو المسيح ابن الله، إلى آخر ذلك من عقائدهم. هذا هو اعتقادهم في المسيح عليه السلام. المسيح اعتقادنا فيه نبي الله، رسول الله، روح الله، كلمة الله، رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان حكما عدلا إماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فهم يقولون عن المسيح أنه ولد، وأمه مريم أم الإله، وأنه رضع وأكل وتبول وتبرز وذهب إلى المكتب، وعندما كبر قام اليهود بصلبه وصفعه وضربه على قفاه، إلى آخر ذلك مما هو مذكور. فما هو عيد الميلاد؟ عيد الميلاد عيد ميلاد الرب، عيد ميلاد الرب يسوع. فأنا أقول له: كل عام وأنت بخير على ميلاد الرب. نعوذ بالله من ذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تعالى ربنا عز وجل عن النظير والشبيه والولد والوالدة، سبحانه وتعالى أحد صمد، لا يأكل ولا يشرب، أصمد إليه الخلائق في حوائجها، قيوم سبحانه وتعالى، مقيم لغيره عز وجل. قوم لم يعظموا الله حق تعظيمه، قوم لم ينزهوا الله ولم يثبت له صفة الكمال، فكيف أقول له، كيف أهنئه؟ أو عيد القيامة، قيامة الرب من الأموات، بعد أن دفن الرب على اعتقادهم، قام من موته وصعد إلى العرش، كيف أهنئه على ذلك؟ هذا لا يجوز. اتفاقا هذا لا يجوز. وبعض الناس وجدناهم ذهبوا لتهنئتهم وحضورهم القداس، وذهبوا يبحثون عن أدلة لتسويغ ذلك. فتنة والله، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة جدا. الآن فتنة الكفر، فتنة الضلال عبر الشاشات وعبر السياسة إلى آخر ذلك. فتنة أمر متفق عليه، هي العادة، يفعلون ثم يبحثون، لا أن يبحث أولا ثم ينفذ، إنما يفعل أولا سياسة. وبئس هذه السياسة التي تضيع ديننا، والتي تجعلنا نتنازل عن ثوابتنا، نعوذ بالله. فذهبوا يقولون الدليل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. واقفون عند هنا كالذي يستدل بقول الله تعالى: فويل للمصلين، ويقف ولا يستكمل الآية. استكمال الآية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، ربنا آمنا، فاكتبنا، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا. نزلت هذه الآيات في قوم من النصارى، قالوا نزلت في قساوسة، في قساوسة عند النجاشي، لما سمعوا ما أنزل إلى الرسول أي القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا آمنا، وقالوا آمنا. فكيف يستدل بآيات نزلت في قوم أسلموا على قوم أشركوا بالله عز وجل، أشركوا مع الله غيره؟ كيف يقال هذا؟ أمر عظيم، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يثبتنا على دينه، نسأل الله أن يثبتنا على دينه. هذه مسألة. المسألة الأخرى: موقفنا من النصارى، موقفنا من النصارى واضح ويتلخص في الكلام التالي: اعتقاد أنهم كفار لأن الله كفرهم، البراءة من الكفار جميعا، حرمة تهنئتهم بأعيادهم التي يكفرون فيها بالله. لكن المعاملة تختلف عن ذلك، المعاملة بالبر والإقساط والإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أمرنا الله أن نعاملهم بالبر والإقساط. وفي الآية، وفي آية الحقوق العشرة، جعل الله حقا للجار الكافر والجار الجنب أي الكافر على قول، له حق. الإحسان، المعاملة بالحسنى، البر، إيصال كل خير ومعروف إليه، رفع كل أذى عنه، والإقساط، العدل معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ ماله بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة، أي أنا خصمه يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي المعاملة. ومن منطلق المسؤولية فالجميع سواء في الحقوق والواجبات، والتعامل معهم بعدل وبر وإحسان وإقساط، لكن ثوابت الدين هذه لا يقترب منها أحد. ثوابت الدين لن نتنازل عنها. ثوابت الدين هذا ليس شيئا من جيوبنا نعطيه، إنما قل كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ومعنا إن شاء الله تعالى سيكون العدل والبر والإقساط لأننا نلتزم بديننا، وهذا الالتزام في الحقيقة هو خير طمأنة للنصارى، لأنني ألتزم بديني في عدم تهنئتك بعيدك الكفري، وأخاف ربي أن أقع في ذلك فأهلك. إذن سألتزم بديني أيضا في معاملتك بالبر والإقساط والإحسان. وعقلاء النصارى يشهدون لنا بأن لنا وجها واحدا لا نتلون، إنما